بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الرواية الثانية المستدل بها على القول الأول من الأقوال التي ذكرت في كمية الكر بحسب المساحة، وهي رواية إسماعيل ابن جابر الثانية، والتي قلنا أن فيها مشكلة سندية من جهة التردد الحاصل في ابن سنان، هل هو عبد الله أم هو محمد. ثم قرأنا الرواية وقلنا أنها تدل على أن الكر عبارة عن 27 شبراء إب. قال إسماعيل ابن جابر: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فقال: كر. قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. وقلنا إن تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن ظاهرها يتحدث عن جسم أو وعاء مكعب، والإمام اقتصر على ذكر بعدين ولم يذكر البعد الثالث، اعتمادا منه أن السائل كغيره من الناس يعلم أن كل جسم مكعب يشتمل على ثلاثة أبعاد. وحينئذ ذكر بعدين وعدم ذكر البعد الثالث يدل على أن البعد الثالث مماثل للبعدين المصرح بهما من قبل الإمام. فلو قال شخص عرفان ثلاثة في ثلاثة وعرفنا انه يتحدث عن جسم مكعب ولم يذكر البعد الثالث، علم ايضا ان البعد الثالث ثلاثة ايضا، وعليه فحجم الكر ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ويساوي 27 شبرا مكعبا. هذا هو تقريب الاستدلال. لكن أشكل على هذه الرواية كما هو عن الشيخ المصنف حفظه الله بأن هذا التقريب وجيه لو لم يحتمل احتمال آخر في الرواية، إذ يحتمل أن السكوت عن البعد الثالث ليس لأن الإمام اعتمد على ذكر البعدين المصرح بهما من قبله، بل عدم ذكر البعد الثالث ناشئ من افتراض كون الشكل مدورا، كون الشكل اسطوانيا. فإذا كان الشكل مدورا كان اسطوانيا لا يحتاج فيه الى افتراض بعد ثالث، بل يكفي ذكر بعدين هما العمق والقطر. فالإمام تحدث بها في هذه الرواية عن شكل اسطواني، وحينما قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار قصد أن العمق ثلاثة أشبار وأن القطر ثلاثة أشبار. عدم ذكر البعد الثالث إقفال البعد الثالث كما يناسب تقدير بعد ثالث مماثل لما صرح به كذلك. فإذا كان هذا عدم ذكر البعد الثالث يناسب أن البعد الثالث كالمصرح كالبعدين المصرح بهما، فتكون الرواية من أدلة القول الأول، من الأدلة القائلة بأن الكرة عبارة عن 27 شبرا، كذلك يناسب الحمل على المدور الذي يكفي فيه ذكر بعدين هما القطر الذي قلنا أنه السعة والعمق، ولا مرجح لأحد الاحتمالين. هكذا يقول صاحب الإشكال، فتكون الرواية كسابقتها فيها ظهوران متعاكسان، أحدهما يدل على أن الكرة عبارة عن 27 شبرا وهو ينفع المستدل، والثاني لا يدل على ذلك، إذ من المحتمل أن الرواية تتحدث عن شكل أسطواني والنتيجة تكون بحسب ما بيناه بالأمس أن الكرة عبارة عن 20 شبرا، عن 20 شبر وربع الشبر. تتذكرون أمس كيف استخرجنا هذه النتيجة؟ بعبارة ثالثة مهمة وتوضيحية، تارة أريد تنتبهون يعني هذه العبارة للسيد باقر الصدر رحمة الله، تارة نحرز أن المتكلم يتكلم عن جسم له ثلاثة أبعاد كالمربع، طبعا عندما نقول مكعب مربع نقصد مكعب، لكن قاعدة المكعب مربع. إذا أحرزنا أن المتكلم يتكلم عن جسم له ثلاثة أبعاد ورغم ذلك اقتصر على ذكر بعدين، هنا نستطيع أن نعتبر أن سكوته عن البعد الثالث قرينة على أنه يقصد بعدا مماثلا للبعدين المصرح بهما في كلامه. أما إذا اقتصر المتكلم على ذكر بعدين ولم نحرز أنه في مقام الكلام عن جسم مكعب، فلا موجب الافتراض أن عدم ذكره للبعد الثالث يعني أنه يريد بعدا كالمصرح بهما، بل قد يكون السكوت عن البعد الثالث بنفسه قرينة على كون الكلام مسوقا بشأن جسم أسطواني، والجسم الأسطواني عرفا لا يحتاج في معرفة حجمه إلا لذكر بعدين، والإمام قد ذكر بعدين في الرواية. متى صاحب الإشكال، متى نستطيع أن نعتبر أن عدم ذكر البعد الثالث إنما لم يذكر اعتمادا على ما ذكر من بعدين؟ حينما نحرز أن المتكلم في مقام الكلام عن جسم مربع، عن شكل مربع، بينما ونحن لم نحرز وقد ذكر الإمام بعدين، فما هي القرينة على أنه يتحدث عن شكل مربع؟ لعل ذكر البعدين قرينة على أنه يتحدث عن جسم أسطواني، والجسم الأسطواني لا يحتاج فيه إلى ذكر ثلاثة أبعاد بل يكفي فيه ذكر بعدين. إذن على هذا فهذه الرواية مجملة أيضا كالرواية السابقة. اللهم إلا أن تقول أن قرينة حملها على جسم مربع وليس على جسم أسطواني أن احتمال أنه يتحدث عن جسم أسطواني هذا الاحتمال ليس عرفيا، كما قلنا ذلك في الرواية السابقة، لأن الحساب بهذه الطريقة، الحساب لمعرفة حجم الجسم الأسطواني بأنه نصف القطر في نصف المحيط في العمق، هذا الحساب مما يحتاج إلى مهارة في علم المساحة والهندسة، وهذا الأمر غير متوفر في إسماعيل ابن جابر كما هو معلوم من ترجمته، فضلا عن أنه أمر صعب على عامة الناس. إذا قلت ذلك فحينئذ يرجع الاحتمال الأول، ويكون الاحتمال الثاني المستشكل به احتمالا ليس عرفيا. واضح؟ جيد. الآن لو تنزلنا عن هذا الرأي، أي قبلنا بالإشكال، فتكون الرواية مجملة كسابقتها. شو أنت تقول؟ إذا قبلنا بالإشكال ولم نقبل بالرد، فتكون الرواية مجملة ولا تنفع. إذا قبلنا الرد على الإشكال فتكون الرواية تتحدث عن ماذا؟ عن شكل مربع، فتكون تامة الدلالة. وإذا كانت تامة الدلالة سنحتاج أن نرجع إلى السند. إذا أمكن أن نصحح السند بالوجوه التي ذكرت، إما بتصحيح محمد بن سنان إذا كان المراد بابن سنان هو، وإما أن نقول أن إطلاق ابن سنان يقتضي الحمل على أنه عبد الله. إذا صححنا السند فتكون هذه الرواية أفضل من سابقتها في الدلالة على القول الأول. جيد. الآن إذا لم نقبل الرد على الإشكال فتكون الرواية مجملة، والرواية الأولى مجملة، فما هو الحل؟ هل توجد طريقة أخرى لإثبات نتيجة القول الأول أم لا توجد هكذا طريقة؟ قبل الانتقال للقول الثاني نسأل، الآن تبين أن رواية إسماعيل بن جابر الأولى فيها مشكلة سندية ودلالية. إلى الآن تبين، خلي نلخص. رواية إسماعيل بن جابر الأولى فيها مشكلة سندية ومشكلة دلالية. أما المشكلة السندية فأما من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد بحسب نقل التهذيب، أو من جهة أحمد بن محمد بن يحيى بحسب نقل الاستبصار. وعرضنا هناك وجوها أربعة لحل هذه المشكلة، فإن قبلتم بأحد هذه الوجوه فبها، وإلا فهي ضعيفة السند. وأما المشكلة الدلالية فقلنا أنه يوجد فيها استظهاران متعاكسان لا مرجح لأحدهما على الآخر. وتبين أيضا أن رواية إسماعيل بن جابر الثانية التي تكلمنا عنها الآن فيها كلتا المشكلتين. أما المشكلة السندية فمن جهة تردد ابن سنان بين عبد الله الثقة، بين عبد الله الثقة وبين محمد المختلف في حاله في التوثيق والتضعيف. وأما المشكلة الدلالية فأيضا احتمال أنها تتحدث عن شكل أسطواني فتكون مجملة، إذ فيها ظهوران متعاكسان. ولكن لو سلمنا الآن بصحة السند في كلتا الروايتين تسليما، فنسأل، وكانت الرواية الأولى مجملة كما أن الرواية الثانية مجملة، هل يمكن إيجاد طريقة للوصول إلى نتيجة القول الأول أم لا يمكن؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول يمكن ذلك. كيف؟ طبعا هذا الفرض، هذه النتيجة التي سوف نصل إليها. نفترض أننا نقتصر على هاتين الروايتين، لا نتحدث عن روايات القول الثاني، نتحدث عن هاتين الروايتين، نحن وهاتين الروايتين، هل يمكن أن نصل مع إجمالهما، هل يمكن أن نصل إلى نتيجة هي نفس نتيجة القول الأول أو لا يمكن؟ السيد الشهيد يقول يمكن ذلك، يمكن أن نصل إلى القول بأن الكرة عبارة عن 27 شبرة، بشرط الاقتصار على هاتين الروايتين. توضيح ذلك، يقول لو سلمنا بصحة السند في كلتا الروايتين وقلنا بأن رواية إسماعيل بن جابر الأولى مجملة ومرددة بين الحمل على المدور الذي ينتج أن الكرة 27 شبرة، الحمل على المدور تذكرون شنو نتيجته؟ جيد، وبين الحمل على المربع الذي ينتج أن الكرة 36 شبرة، لكن هذه الرواية رغم إجمالها تدل على كل حال على أن الكرة لا يقل عن 27 شبرة ولا يزيد عن 36 شبرة. طبعا تدل، متى تدل وياري؟ مع التسليم بصحة السند، ولا لا تدل؟ واضح؟ افترض سلمنا بصحة السند وقلنا أنها مجملة، ففيها دلالة. ما هي دلالة هذه الرواية؟ أن الكرة لا يزيد عن لا يقل عن 27 شبرة ولا يزيد عن 36 شبرة. جيد، فإذا قلنا أن الرواية الثانية لإسماعيل بن جابر مجملة أيضا ومرددة بين الحمل على المدور الأسطواني الذي يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الكرة عبارة عن 20 شبرا وربع تقريبا، وبين الحمل على المربع الذي يقتضي ماذا؟ أن الكرة عبارة عن 27 شبرا. وهذه الرواية مع التسليم بصحة سندها تدل رغم إجمالها على أن الكرة لا يزيد عن 27 شبرة. واضح؟ تكلمت عن رقم أعلى الذي هو 27 شبرة. يقول السيد وبهذا يمكن رفع إجمال كل من الروايتين بالمتيقن من مدلول الرواية الأخرى، فيقال إن الكرة لا ينقص عن 27 شبرة عملا بالرواية الأولى. الرواية الأولى شنو؟ الكرة لا ينقص فيها عن 27 شبرة ولا يزيد عن 27 شبرة عملا بالرواية الثانية. واضح؟ وهذا الطريق كما تبين وأؤكد يتوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول الاقتصار على هاتين الروايتين، والأمر الثاني التسليم بصحة سند كل من الروايتين، والأمر الثالث التسليم بإجمالهما معا، وإلا مع وجود روايات أخرى لا ينفع هذا، ومع كون أحد السندين ضعيفا أو كلا السندين ضعيفا حينئذ لا تكون إحداهما رافعة لإجمال الأخرى لأنه لا حجية، ولو كانت إحداهما ظاهرة الدلالة وليست مجملة فهي الحجة مع فرض صحة السند، ولو كانتا معا ظاهرتين في دلالتهما فلا تكون إحداهما حجة في رفع إجمال الأخرى، إذ الفرض أنه لا يوجد إجمال. هذا تمام الكلام في القول الأول، واضح؟ خلينا نطبق العبارة. قال وين وصلنا؟ توجيه القول الأول مو؟ قرأنا توجيه القول الأول، الرواية الثانية، الرواية الثانية، الرواية الثانية، رواية إسماعيل الأخرى، إسماعيل بن جابر أيضا. سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الماء الذي لا ينجس شيء، فقال كر. قلت وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. شيخنا هنا لو الأرقام، يعني لو الأرقام كانت ما متشابهة بالرواية، لو كانت ثلاثة في أربعة، هذا ما راح يخدم القول الثاني اللي يقول بالشكل الأسطواني، لأن ما راح يقدر يحدد العمق منه والطول منه. ما نحتاج نحدد شنو؟ طبعا لو كانت ثلاثة في أربعة، لو كانت ثلاثة في أربعة ما تفيدنا. ليش؟ لأن احنا نحتاج أن نعرف ماذا، نعرف القطر حتى نعرف المحيط، صحيح. لكن أيضا هذا ربما لو قيل فيمكن أن يقال أنه لا هكذا تطلق بدون ذكر العمق أو بدون ذكر القطر، ربما تكون قرينة على القول الأول. فإن الاختصار على ذكر بعدين يدل على أن الثالثة مساو لهما، ولذا لم يذكره عليه السلام، لم يذكر ماذا؟ البعد الثالث. وبعد ضرب الأبعاد الثلاثة بعضها ببعض تكون النتيجة 27 شبرا. وهذا التقريب وجيه، هذا الإشكال، هذا التقريب. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه يستدل بهذه الرواية ولا يذكر هذا الإشكال، يعني من أدلته. والآن راح تجدون أن الشيخ المصنف يعكس المسألة، سيد الخوي يستدل بكلتا الروايتين، بالرواية الأولى والرواية الثانية. سيد الخوي الرواية الأولى حملها على المدور وعلى الأسطوان، نعم. هنا هاي ما فيه إلا القول بالمربع، فحملها على المربع. قال وهذا التقريب وجيه، لو لم يحتمل كون السكوت عن لو لم يحتمل كون السكوت عن البعد الثالث نشأ عن افتراض كون الشكل أسطوانيا الذي لا يحتاج بيانه إلى افتراض أبعاد. شنو بيانه؟ بيان الشكل الأسطواني، وبالتالي معرفة حجم الشكل الأسطواني إلى افتراض أبعاد ثلاثة، بل يكفي ذكر بعدين العمق والقطب. وإلا شنو يعني وإلا؟ جابوني يعني إذا كان الشكل أسطوانيا، يعني شنو؟ يعني إذا قبلنا وإلا، إذا قبلنا هذا الاحتمال وكان الشكل المفترض أسطوانيا لم تكن النتيجة 27 شبرا. لو هذا التقريب وجيه لو لم يحتمل، وإلا شنو يعني إذا احتمل كون الشكل أسطوانيا؟ إذا الشكل أسطواني فالنتيجة تكون نصف القطر في نصف المحيط في العمق، وتكون النتيجة 20 شبر وربع. هذا كله من حيث دلالة الروايتين، واتضح أن دلالة الثانية إن كانت قابلة للتأمل فدلالة الأولى تامة. جيد، تامة دلالة الأولى، تامة عند الشيخ المصنف. نحن ماذا قلنا؟ قلنا أيضا يوجد فيها استظهاران متعكسة. بس انتبه لي، ماذا عبر الشيخ عن الرواية الأولى؟ قال صحيحة إسماعيل بن جابر. زين، نجي إلى سند. احنا قرينا هذه العبارة، قرينا عبارة السند. وأما سندا فقد يشكل عليهما بما يلي، أما الأولى فظاهر الوسائل. شنو قال الشيخ؟ قال وكلاهما لم تثبت وثاقته إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاقة كما عليه المشهور، فإنهما من مشايخ الإجازة المعروفين. فهذا ماذا ينفعنا؟ يخليه عندنا احتمال ان الشيخ عندما عبر عنها بالصحيحة شنو وجوه تصحيحة؟ تذكرون وجوه التصحيح لو ما تذكرون؟ الأولى أربعة. كفاية الترضي بعد شيخ وقت الإجازة بعد توثيق السيد الحائري الاجتهادي بعد نظرية التعويض. نجي واحد واحد. الترضي بعيد أن يكتفي به الشيخ الإيرواني، لم أره في بعض أبحاثه يكتفي به، يعني لم أجد منه أنه يكتفي به، ما منتبه أنه عكد ذلك، لكن ما منتبه أنه يكتفي. نظرية التعويض يرد عليها بما قلنا، وهذا الرد هو يذكره أيضا في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. بعد توثيق السيد الحائري الاجتهادي ولم يذكره، وليس مشهورا، ولم يذكره الشيخ المصنف، فيبقى أن الأقرب أنه يعتمد على كفاية شيخوخة الإجازة. واضح؟ واضح لكم؟ جيد. هذا احنا قريناه. وأما سندا، وأما الثانية، السند الثانية ما قريناه، فبابن سنان لتردده بين عبد الله الثقة الجليل ومحمد الذي وقع محلا للكلام. هذا في سند الكافي. شنو يعني في هذا في سند الكافي؟ يعني في سند الكافي ذكر بابن سنان مطلقة، لم يذكر لا محمد ولا عبد الله. وأما التهذيب فالوارد عبد الله في موضع وفي الاستبصار أيضا، يعني ذكر في موضعين، في التهذيب في موضع وفي الاستبصار في موضع، ومحمد في آخر، يعني ومحمد بن سنان في موضع آخر. ومعه فيسقط السند عن الاعتبار لعدم إحراز أن الوارد عبد الله. فالشيخ المصنف ماذا؟ يسقط الرواية الثانية عن الدلالة للإشكال السندي والإشكال الدلالي، فهي لا تدل على الرأي الأول، على القول الأول. احنا وين وصلنا؟ وصلنا انه انصافا عند التدقيق الدقيق كلتا الروايتين فيهما مشكلة سندية تحتاج الى مبنى اجتهادي للحل، وفيهما مشكلة دلالية. القول الثاني تفضل. محمد نعم. إذا تحبون تبحثون بحث لطيف، تبحثون في محمد بن سنان. محمد بن سنان مذكور بعنوان محمد، يعني مطلقا بحدود 400 رواية، وبحدود 600 رواية باسم محمد. يقال انه اذا صححنا محمد بن سنان فبالامكان ان نصحح 600 الف رواية، الف رواية بالامكان. فاذا تبحثون، طبعا توجد وجوه للتوثيق وتوجد وجوه للتضعيف، خل اعطيكم مفاتيح البحث اذا تريدون تبحثون في ابن سنان. توجد وجوه للتوثيق وتوجد وجوه للتضعيف. بحثكم ما راح يصير انه تستعرضون كامل وجوه التوثيق وألفاظها، وهل تدل على التوثيق للشخص صراحة؟ جيد. ثم تستعرضون كامل وجوه التضعيف، وهل هي تتحدث عن تضعيف الشخص مباشرة أم تضعيف بسبب آخر؟ إذا كانت وجوه التوثيق تتحدث عن توثيق صريح للشخص، ووجوه التضعيف تتحدث عن تضعيف صريح للشخص، فحينئذ يأتي ذاك تلك الكبرى التي تقول إذا تعارض الجرح مع التعديل فالجرح مقدم. طبعا تعرفون ليش الجرح مقدم؟ مو مشتهي الجرح مقدم. أكو قاعدة في العربية إذا تذكرون، من حفظ حجة على من لم يحفظ. هاي القاعدة هنا نطبقها. شو نطبقها؟ نقول بأن من وثق لم يلمس نقطة سلبية، عاشر الرجل فلم يلمس نقطة سلبية، نتكلم عن توثيق حسي، ومن ضعف ونتكلم عن تضعيف الحسي وجد نقطة سلبية، هنا ماكو منافات. الأول لم يرى هذه النقطة السلبية، ثاني رأى، فيقدم الجرح على التعديل. لكن لو كان التضعيف لا لشخصه، لا بسبب أنه ضعيف بمعنى أنه كذاب، واضح الفكرة، وإنما التضعيف بسبب غلوه مثلا كما في محمد بن سلام، هو نتكلم عن محمد بن سلام جناب الشيخ، تكلمنا عن محمد، التضعيف لأنه ينقل عن الضعفاء، التضعيف لكذا لكذا وليس لشخصه، فيمكن أن نقول بأنه ثقة اعتمادا على من وثقه، ونحمل كلمات المضاعفين على أن التضعيف ليس لشخصه. قد تجدون تقول زين أن التضعيف على نحوين، لشخصه عند البعض، ولحديثه أو بسبب غلوه أو بسبب إفشائه أسرار أهل البيت عند آخرين، واضح؟ فلكي تقول إن التضعيف هنا لا يشمل شخصه، لابد أن تؤول لي من قال أنه كذاب، لابد أن تؤول، إما أن تقول أني لا أقبل قول هذا الذي يقول، واضح؟ وإما أن تقول يقصد كذاب في عقيدته، وأما وأما. بحثوا هذا البحث لطيف، إذا طلعت النتيجة توثيق محمد بن سنان حلنا مشكلة كبيرة، توجد روايات كثيرة عن محمد بن سنان، قلت لكم أن البعض أحصاها وأوصلها إلى 1000، طبعا ما نستطيع أن نقول أنها جميعا تضيع، لأنه بعض ابن سنان إذا جاءت مطلقة بقرينة الراوي والمروي نعرف أنه عبد الله، لكن على كل حال تحللنا مشكلة كبيرة جدا. بعد إذا اجى ابن سنان أو جاء محمد بن سنان أو جاء عبد الله بن سنان، لا فرق نقول سواء كان محمد أو كان عبد الله، فكلاهما ثقة ونخلص من الإشكال. بس هذا البحث حتى الجسم ذاكر عشرات الرواة عنه، عشرات الرواة كل شوية ما يكفي، هذا ما يكفي، طبعا نستطيع النقش واحدة واحدة لكن مو بحثنا. أنا أريد أقتصر في الدرس على القواعد الرجالية، وأما على توثيق الأشخاص إلا مثل هذا محمد بن سنان مهم جدا، إذا تبحثوا حدث ساتذتنا بعض البحث ها؟ إلى توثيقه ها؟ أي نعم إلى توثيقه شيخ رياض، ممكن ممكن ينتهي إلى، ممكن كثيرين كثيرون ينتهون إلى توثيقه، لكن هذا توثيق اجتهاد، يبقى توثيق اجتهاد. على كل حال الرواية الثانية القول الثاني ما راح نلحق بس نقراها، الذي قلنا أنه هو المشهور، وهو أن الكرة ما بلغ حاصل ضرب أبعاده 3 في بعضها 42 شبرا و7 أثمان الشبر، أو يعبر أحيانا هو عبارة عن 43 شبرا إلا ثمن الشبر، واستدل له بروايتين أيضا. الرواية الأولى موثقة أبي بصير في وسائل الشيعة في الجزء الأول صفحة 166، نقرأ الرواية، نقرأ سند الرواية. الباب العاشر قلت موثق، نعم الشيخ شو يعبر عنها صحيح بعدين نبين ليش. وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 166 الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث 6، قال محمد بن يعقوب شيخ الكلين رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد الواقع هنا إما الأشعري أو البرقي أو البزنطي، يعني أحمد بن محمد إذا جاء مطلقا فهو أحد هؤلاء الثلاثة وليس الواقع هنا، لكن أحمد بن محمد هنا المقصود به الأشعري بقرينة رواية محمد بن يحيى عنه. لكن في التهذيب قال محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن يحيى. شوفوا بالكافي قال محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد، فقلنا أنه الأشعري بقرينة رواية محمد ابن يحيى عن، لكن في التهذيب قال محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن عثمان ابن عيسى. وهذا لعله اشتباه من النساخ، ولعله تصحيف ابن يحيى تصحيف لابن عيسى. أحمد ابن محمد الأشعري أحمد هو أحمد ابن محمد ابن عيسى، فلعل ما موجود في التهذيب من القول بأن محمد ابن يحيى يروي الرواية عن أحمد ابن محمد، طبعا أحمد ابن محمد ابن يحيى قلنا أنه لم يوثق، هذا تصحيف أو اشتباه من النساخ. لماذا؟ لأن أحمد ابن محمد ابن يحيى هذا بحسب المذكور في التهذيب الذي يروي عنه محمد ابن يحيى هذا مجهول، ولعله لا وجود له، لأن المعروف بهذا الاسم الذي هو أحمد ابن محمد ابن يحيى هو ابن محمد ابن يحيى، وهو يروي عنه لا أن محمد ابن يحيى يروي عنه، هذا مجهول ولعله لا وجود له، ولذلك لا يمكن أن يكون مرادا للشيخ الطوسي في التهذيب، لعل ذلك تصحيف لابن عيسى أو اشتباه من النسخ. عثمان ابن عيسى، الرواية عن عثمان ابن عيسى، عثمان ابن عيسى واقفي ثقة في حديثه، لكن الكشي حكى توبته ورجوعه عن الوقف، والسيد الخوئي رحمة الله عليه قال لم تثبت توبته لكنه ثقة. أقول ليش بينتهم لكنه ثقة، لأن الشيخ الطوسي وثقه في العدة، وإنما ذكرت هذا التفصيل لأنه بناء على كونه واقفي لم تثبت توبته فالرواية موثقة، ولعل تعبير الشيخ بأنها صحيحة، لعل تعبيره بذلك لأن الكشي قد حكى توبته ورجوعه عن الوقف، وإلا فالتعبير الدقيق لها أنها موثقة. نعم توجد مشكلة أخرى في الرواية، هي في أبي بصير المردد بين الثقات والضعاف، ولذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في التنقيح عبر عنها بأنها رواية، لأنه كان لا يبني على انصراف أبي بصير إلى الثقة، يقول لا يوجد اطمئنان، بينما عدل عن ذلك في المعجم، وسيأتي تفصيل ذلك. صلوا على محمد وآل محمد.